الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الحبة في الله، ما زلنا وإياكم نعيش في صبيحة كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك مع مثال من أمثلة القرآن الكريم التي قال الله جل جلاله عنها: وما يعقلها إلا العالمون. ومع مثال ربما تكررت معانيه في أكثر من موضع، سبحان الله، اللي يعني يركز في موضوع الأمثلة في القرآن الكريم تجد أن هذا الموضوع الذي هو موضوع مثال اليوم موضوع تكرر في أكثر من مثال. مع أن أمثلة القرآن الكريم قليلة، فأنت يمكن بتفكر أن كل مثال لازم يكون متعلق بموضوع خاص، لكنك ستجد أن أغلب أمثلة القرآن الكريم تدور حول موضوع واحد. ما هو هذا المثال؟ يقول جل جلاله في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الفريقين. طبعا إذا بتطلع بالآيات اللي قبلها، ربنا جل جلاله بيّن الفريق الأول أصحاب الكفر والبعد عن الله عز وجل، والفريق الثاني أسأل الله يجعلني وإياكم منهم أهل الإيمان والأعمال الصالحة. قال جل جلاله: مثل الفريقين كمثل الأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. بس من المقولات الجميلة المنتشرة بين الناس: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. في فيلم هو عبارة عن أقصر فيلم تم إنتاجه، ولكنه أكثر فيلم نال جوائز ونال إعجابات وأخذ أعظم جائزة في التاريخ. شو هالفيلم؟ أعلنوا عنه دور السينما، دفعت الناس الأموال، فاتت الناس على السينما، قعدوا أول دقيقة طلعت الشاشة سوداء، تاني دقيقة الشاشة سوداء، ثالث دقيقة، رابع دقيقة، بلشت الناس تتضايق، بلشت الجمهور يحكي: أخذتوا منا مال على الفاضي، ضحكتوا علينا، ما شايفين في شيء. الناس بلشت بدها تقوم، فجأة الكاميرا بتتحرك فبتكون موجهة على سقف الغرفة، سقف الغرفة أسود، غرفة مظلمة، فجأة بتتحرك الكاميرا لتنزل لتتوجه على صورة شاب في مقتبل العمر مشلول أعمى نائم في الفراش. بعدين بيطلع تعليق يقول: نحن وإياكم عشنا دقائق قليلة من حياة طويلة يعيشها هذا المريض. الله يقول: هل يستويان مثلا؟ مستحيل. فرق كبير بين الأعمى والبصير، وفرق كبير بين الأصم والسميع. لذلك ربنا جل جلاله في أكثر من مثال وفي موضع في القرآن الكريم يبين أن العمى ليس عمى الأبصار، إنما العمى عمى القلوب. كم من أعمى بعينيه لكنه بصير بقلبه. أنا دائما بضرب مثال بأخونا الحبيب عبد الرحمن بيصلي عنا في المسجد، كلكم تعرفوا، وهو ضرير من أنا وصغير أتذكر، يعني سبحان الله حتى الآن يمشي وحده إلى المسجد، يحرص على حضور الجماعة والجماعات. تنظر إليه تقول: كم من بصير بالعين مثله، لكنه ويسمع الأذان مثله لكن لا يحرك الأذان عنده شيء. مين الأعمى؟ هو أعمى؟ لا، صدقا هو مش أعمى، لأن هاي الأعضاء يا أخواني في الله يوم القيامة أو قبل يوم القيامة أول ليلة في القبر ما عشان تعمل شيء، عشان تأثر شيء، بل بالعكس بالنهاية هي طعام لذيذ للدود. العين طعام للدود، والأذان طعام للدود، والجلد واللحم والعظم طعام للدود. لحيضل وحصل ما في الصدور، لحيضل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك شغلنا في هذه الحياة كيف نخرج من عمى القلب. لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العماية بعد الهداية، بعد ما أهديتني ودللتني ثم أعمى، بعد ما ربنا أكرمك وجيت على المسجد برمضان، صليت الفجر، حفظت على التراويح، حفظت على مجالس علم الإيمان، كيف يترك هذا بعد رمضان؟ كيف يترك؟ أنت تذوقت، ومن ذاق عرف، كيف تترك هذا الطعم؟ لذلك من أنواع العمى أن تعمى الأبصار والقلوب عن الحق بعد أن رأته. وكذلك الذي يسمع الحق ويسمع كلام الحق ولكن لا يتحرك عنده شيء، فكذلك هذا هو الأصم الحقيقي. عشان هيك إخواني في الله جل جلاله وصف أهل الدنيا، أسأل الله أن يعيذني وإياكم من هذه الصفة خطيرة. شوف شو بقول ربنا تعالى بسورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا بكون قاعد بمجلس يسمع كلام الإيمان بيتضايق، بدي إخلاءه، بقول لك شيخ غيرونا الحديث، احكي لنا بشي تاني، خلص زهقنا، لا تحكي بهالأمور. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه، احكي لنا عن دولار، يلا احكي لنا عن شو السيارات، احكي لنا عن تليفونات، احكي لنا عن العقارات، احكي لنا عن احكي لنا عن اي شيء بالدنيا. واذا ذكر الذين من دونه تمسط النفس اذا هم يستبشرون. هذا اصم، لو كان بيسمع هذا في اذانه صمم. لذلك ربنا جل جلاله قال عنهما انهما فريقان: مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. لذلك جهدنا في رمضان أيها الأحبة في الله أن نجلي القلوب من أي عمى يصيبها، وأن نجلي الأذان من أي صمم يصيبها، ونكثر من الدعاء أن يرزقنا الله جل جلاله قلبا حيا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا باكية وأذنا للحق منصتة، حتى نكون من أصحاب الفريق الثاني الذين ذكرهم الله جل جلاله في هذه الآية. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.